بعد أن بينا اللمحات في العناصر الموجزة للقصة، نريد أن نتكلم أن المنهج إنما هو سلوك، والسلوك لا يمكن أن يكون سلوكا مفيدا ناجحا إلا إذا كان عن فكر قد خطط لذلك السلوك، والفكر مردود إلى شيء، ليس فكرا على إطلاقه ولا على راحته، ولكنه فكر في إطار العقيدة الإيمانية. إذن فالعقيدة الإيمانية هي أساس التفكير في التحقيق لينشأ السلوك. ولذلك كان أصحاب كل مبدأ من وضع البشر يحاولون أن يجعلوا للسلوك المنهجي فكرا، وأن يجعلوا للفكر عقيدة حتى يصدر الفكر في إطار العقيدة، وحتى يصدر السلوك في إطار الفكر. لكن العقيدة في وضعهم لا تصل إلى هذه المرتبة من القداسة. لماذا؟ لأنهم بشر، وما داموا بشرا فعقولهم متفاوتة، وما دامت عقولهم متفاوتة فلا يمكن لأحد إلا أن يقنن لأحد. حين يقنن أحد لأحد كما قلنا تبدو غريزة السيطرة من المقنن والتبعية في المقنن له، ويأتي الجهل في من وضعه. ولكن العقيدة الإيمانية كلنا سواء فيها، فلا يستطيع أحد أن يتعالى بأنها منه، ولا تستنسف نفس أن تأخذ مبدأ ربها لأنه رب. أما مبدأ الأخ فمبدأ المثال، فلماذا أخضع نفسي لمبدأه وهو لا يخضع نفسه لمبدأه؟ إذن فالفارق بين العقيدة الإيمانية والعقيدة المصنوعة البشرية أن المقنن الذي نعتقده مقننا رب عالم حكيم لا تخفى عليه خطيئة ولا تتطور في إدراكاته الأشياء، فهو يعلم الخير في نهاية الخير ويعلم الجمال في قمة الجمال. أما نحن فنقنن على مستوى تفكيرنا، فإذا ما ارتقينا حاولنا أن نعدل، وقد نأتي بقانون مضاد للقانون. لماذا؟ لأنه جهل ساعة التقنين الأول ما ينشأ عندك، حاولنا أن نعدل، وقد نأتي بقانون مضاد للقانون. لماذا؟ لأنه جهل ساعة التقنين الأول ما ينشأ عند التخطيط في التقنين الثالث. إذن فالعقيدة الإيمانية أولى شيء به الإيمان، ومعناه يؤمن القلب إلى عقيدته بحيث لا تطفو مرة أخرى إلى الذهن لتبحث من جديد. فالذي يعتقد أمر ثم يحاول في بعض الأحاديث أن يطفو بهذا الأمر إلى مستوى الذهن ليناسبه لا يقال عقيدة، يقال فكرة لسه نظرية في مسألة البحث. إذن فكلمة العقيدة التي تعنيها كلمة الإيمان تدلنا على الرب، ومعنى الرب أنه شيء مربوط، مربوط لا يمكن أن تحله، ورابطك فلا يمكن أن تتحلل منه. ذلك هو إطار العقيدة. حين نجد العقيدة بهذا المعنى نجد أنه لا عقائد أبدا في مدرسات الحس. كل شيء يدركه حسك، لا تقول أنا اعتقدت أن الشمس طلعت، لا تقول ان الورد نعم الملح، اعتقدت ان الورد نعم الملح، لا تقول اعتقدت ان الريحان رائحة طيبة. كل ما يدخل في بطال الحس ليس عقيدة. لماذا؟ لانه ليس مع العين عين، مشهدية، امر مشهدي. لكن العقيدة انما تأتي لامر غيبي قد يحدثك فكرك او يوسوس لك شيطانك، لانه امر غيبي بمثله. ولكن الامر الذي باع الحس لا يمكن ان يأتيه. لا اقول انا اعتقدت ان الحرارة تمدد الاجسام لان هذا امر مدرك في الحس. لا تقول ان التأثير يسبق ظاهرة الجذب، برضو امر حس. قل عرفت، قل ادركت، ولكن لا تقل اعتقدت. إذن فالعقيدة إنما تتعرض دائما لأمر غيبي. هذا الأمر الغيبي هو المطلوب منك أن يرضى، لأنه ما دام غيبا فهو عرضة، أن الحس يتمرد عليه. ومعنى ربطه تقول له يا حس يا فكر جانب البحث في هذه المسألة. ولذلك حينما تثير بعض العقائد الدينية مشهدا لا يوجد إيمان، أحيانا يبعث الخلق فيرى الكافرون النار عينا تنفع عقيدتهم، لا صار مشهدا تكفير، أحيانا يدخلون الجنة أو يدخلون يدخل المؤمن الجنة أو يدخل الكافر النار، يقول له أنت أضعت عقيدة، ده بقى أمر حسي. ولذلك إذا حصلت العلامة الكبرى يبقى خلصت عباد التوبة، لأن المسائل دخلت في باب المشهديات، وما دام دخلت في باب المشهديات خضعت أعناق الناس، والعقيدة ما جاءت لتخضع الأعناق وإنما جاءت لتخضع القلوب. ولذلك تجد مراتب اليقين كما قال العلماء تختلف. علم يقيني ينقل لك صورة معلوم من منسوخ الصدق، صار علما يقينيا، نقل لك صورة معلوم فصار علما. فإذا ما انتقلت من علم يقيني إلى عين يقيني انتقل من مرحلة إلى مرحلة وسمي عين اليقين. فإذا ما دخلت في حقيقة الذي رأيت عينه يقال لك ذلك حقيقة اليقين. إذن فالمرتبة العقدية لا تتعرض لعين اليقين، لأن ما دام العين قدامك خلاص مش عايزين عقيدة، ولا تتعرض لحقيقة اليقين، وإنما تتعرض لعلم اليقين، لأن هذا هو منطقة الاعتقاد. ولنوضح هذه المسألة بعض التوضيح، نقول مثلا هب أنني سافرت بلدا من البلاد التي لم يتيسر لأكثركم أن يسافر، أنا سافرت إلى أمريكا، فقلت أنا رأيت فاتحة في حجم البطيخة وفي شكل التفاح وفي لون الموز وفي طعم الكمثرى وفي رائحة المنجة، تلك صورة ذهنية نقلتها إليك، وعلى قدر توثيقك لصدقي ستأخذ منها صورة علمية، على قدر صدقك قد يقين. إن كنت ما جربتني في الكذب ولا لا بأني سؤال يا أخي يا صادق، هذا هو علم اليقين. فإذا التفت خلفي وجئت بهذه الفاتحة هكذا وقلت لك هي هذه، انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا شققتها بالتفكير وأعطيت كل واحد قطعة منها فأصل وتأكد من كل أوصافها وصل إلى حقيقة اليقين. تبقى حقيقة اليقين ما عندهاش تكذيب، عين اليقين ما عندهاش تكذيب إلا فيما لا يدرك بالعين، إنما علم اليقين هو ذا تكذيب. إذن فالعقائد لا تكون عقائد مربوطة عليها القلب في الأمور الحسية. وقمة العقائد في الأمر الغيبي هي ما تتواجد منه القيم. تبقى قمة العقيدة للمؤمن وجود الإله الواجب للوجود، تلك هي القمة. حين توجد هذه القمة توجد بعد ذلك أشياء تتعلق، فحين يوجد اليقين والاعتقاد والاطمئنان إلى أننا موجودون بقوة لها منتهى القدرة ولها منتهى العلم ولها منتهى الحكم ولها كل الصفات. أنا تكلمت عن الصفات التي يفرضها العقل في مخلوق، يفرضها العقل أن يطلبها المخلوق في قوة الخالق، لكني لا أعرف إلا أنها قوة حقيقية. كل ما قلت لها صفة القدرة عشان أبرزت هذا الكون، والحكمة لأنه منظم، والعناية بالإنسان لأنه نظام يتوقع مصلحة الإنسان. إذن فالأدلة التي نأتي بها أو جاء بها العلماء وجاء بها الفلسفة، جاء بها الفلاسفة المسلمون في العصور التي حدثت فيها الفكر الفلسفي، نقول إن كل ذلك استدلال بالآثار على وجود القوة. تستدل بالأثر على وجود المؤثر، تلك الكلمة الموجزة التي قالها العلماء قديما، دلالة الأثر على المؤثر هي التي حللها الفكر الحديث إلى عناصر، دليل القصد، دليل الغاية، دليل السببية، دليل العناية، دليل الإحسان، كل هذه الأشياء متفرعة عن الأثر والمؤثر. لكن هل العقل حين ينتهي إلى وجود قوة لها تلك الصفات أحصر العقل الصفات المطلوبة لتلك القوة؟ لا، هو أخذ الصفات اللي رأى أنها ضرورية في إيجاد ذلك القوة. طيب وما اسم تلك القوة؟ لا يعني العقل مش مهمته هذه. إذن فالعقل مهمته أن يعرف القوة، وبعد ذلك القوة تتفضل على الخلق فترسل رسولا من الخلق بمعجزة تعجز عنها العقول وتعجز عنها الفنون المتميزة ليقول لنا ما اسم تلك القوة، ما صفات تلك القوة، ما منهج تلك القوة، ماذا أعدت القوة لمن أطاعها، ماذا أعدت القوة لمن عصاها. إذا فالعقل لا مجال له في أن يبحث في اسم القوة، ليست مسألة عقلية. صفات القوة يعرف بعض الصفات ويجهل الآخر، منهج القوة لا يعرفها. إذا فكان ولا بد حين نؤمن عقليا بوجود إله أن نؤمن مع ذلك بعقيدة هي وجوب التبليغ عن الإله، وإلا لو لم يوجد تبليغ عن الإله لما عرفنا اسم القوة ولا منهج القوة ولا ماذا أعدت القوة الإله لمن يؤمن بها أو لمن يكفر بها. إذن فالعقيدة وجود الله يترتب عليها أولا أنه الذي خلق، وقضية الخلق دي هي القضية الأولى، الشغل الثاني. فالحق يعرض لنا نموذج كثير، فيقول في القصة أنه خلقنا من تراب، من طين، من حمى، كلها الماء والتراب يطلع فيه في أحوال مختلفة. وبعد ذلك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له كذبه، أعطى له سر الحياة وسر الحركة والحياة كلها من نفس الروح. وبعدين الروح منطقة محرمة على العقل أن يفكر، من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن أنتم ماديون ومجال تفكيركم يجب أن يكون ماديا. سأعطيكم المادة اللي قلت أنني خلقت الخلق منها وهي الطين، اعملوا فيها بعقولكم ما شئتم. فإذا كان الإنسان خلق كما قالت القصة من عنصره، العنصر الأول المادة الثانية الكثيفة، العنصر الثاني الرطب لأن من أمر ربي. إذا فشيء أمامنا مدرك محض، وشيء لا نعرف عنه شيء إلا ما أخبرنا الله به وبآثار الحياة في نفوسنا. فخذ الشيء الذي من نواك، أنت مادي خذ الشكل من نواك، خذ المادة وابحث فيها بنشاطك الجيني كما تحب، فإنك ستنتهي إلى القضية التي قالها الحق الذي اعتقدت أنه هو الذي خلق. كيف؟ أنت مخلوق من طين، يبقى لابد أن يكون قوام حياتك وبقائها ونموك مما يخرج من ذلك الطين، القشرة الأرضية اللي هنا على القشرة الخصبة اللي بتنبت الزرع والثمار. فلما جاء الإنسان وتقدم وابتدى يحلل العناصر التربة المحسبة، مش عناصر الأرض فصل، العناصر المحسبة التي تنبت الزروع وبقية عناصر الأرض، عناصر الأرض اللي كانت 93 يوم من جنيه معنا الجدوله التقت دلوقتي زادت عن 100، فرق بين عناصر الموجودة في الأرض، لأن الإنسان مش بس مش عايز قوت، عايز أشياء كثيرة أوي، والقوت والزرع لم يأخذ من هذه العناصر إلا 16 عنصر والباقي لمرافق الحياة. إذا كثيرة حياة ولها مرافق كبيرة تستقبل هذه العناصر الكثيرة. فحينما تقدم الإنسان يتصور عند معمل وأصبح يحلل، حللت تربة الخصبة التي تنتج الزروع الذي نأكل منها ونقيم حياتنا ونستكشف، ثم حلل مادة الإنسان فتطابقت تحليلا 16 عنصر ثم 16 عنصر، تبتدئ بالأكسجين حسب الأهمية. الاتصال الاكسجين الاول واحد واحد واحد واحد في 6% او 7% من عصر. وبعد ذلك تأتي في الاهم، يأتي الكربون، يأتي النيتروجين، يأتي الهيدروجين، يأتي المغنيسيوم، يأتي الفوسفور، يأتي البوتاسيوم، يأتي الصوديوم، يأتي المنغنيز، يأتي الحديد، يأتي الثيلوز. كل دي العناصر دي هي نفسها اللي عناصر الارض. فاذا كان الحق حينما قال انا خلقتكم من طين ثم حللت مادتك فوجدت أن عناصرها هي عناصر الطين، ألا تصدق قول الحق في أنه خلقك من طين؟ أتبحث بحثا بعد ذلك؟ فإذا صدقته فيما وقع تحت تجربتك المعملية، وصدقته فيما وقع من اتفاق هذه العناصر، ألا تجعل التصديق فيما علمته وأدركته كيف صدقته في عنصر بمنطقة التجريب المادي؟ يبقى لابد أن تصدقه في العنصر الآخر. وكثيرا ما كان علمك بشيء يعطي الحكم لنا غيره، فإذا كان ما في مكنتنا وأجرينا عليه كما الكلام صادق والقرآن صادق بأنه خلقنا من هذه العناصر. ومن العجيب أن الذين حللوا ليس المؤمنين فيقال أنهم جنحوا هم يصدقوا ربهم بتجاربهم. من العجيب أنهم الكافرين، الكافرين هم اللي حلوهم لكنها شاهدة شاهدا من أهلها. إذا فقبل أن تعرف العناصر كان عقيدة أن الله الذي خلق، وبعد أن عرفت العناصر بدأت أمر مذهبي علم حقيقة علمية. ولذلك الحق يقول عشان تأخذ المعلومة يقول لك إياك أن تكفل عقلك في مجال لم تشهده، يعني لم يكن في إدراكك الحقيقية، لأن العقل الأساس. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عن الإنسان علم الإنسان. ما دام تكفيه ووجه نشاطك الى شيء يصيب كما قلت. فاذا كان توجيه العقل لذلك الشيء المفيد يبقى اذا اخذنا ان العنصر كما قال الله يبقى يجب ان نصدق ان العنصر الثاني، وحيث قال الله انه من امري وما اوتيت من العلم الا قليلا، فيجب ان اجعل ذلك منطقه حرام على العقل ان يقتل. ولا تصدقوا ما تسمعون عن علم تحضير الارواح. العلوم الآن تكفي قفزات وعلم تحضير الأرواح من يوم ما ابتدأوا فيه ما تقدم ولا خطر. تحدث له حركة في بعض الأيام ثم يخرج، وتحدث حركة على قدر ما في الناس من تكفير. الناس فينا تتنفس يسكت تقبل، وإلا فإحنا نرد عليهم برد بسيط جدا. أنت يا سيدي تقول أحضرت الرأس إلى كان حضرته. أنت لا يقال إنك حضرت الروح، وأما الذي حضرت هي الروح، إلا إذا كنت تعرف الروح فلما جاءت هذه عرفت أنها الروح، وإلا شيء لا تعرفه وبعد ذلك يجيء إليك شيء آخر. ما الذي قال إن هذه الروح؟ إذن ذا يستلزم أن تكون الروح معلومة لك قبل، بحيث إذا فاجأتك في جلسة بخورك تقول ها هذه الروح. وأما أن يأتي شيء ليس في مثلة الموجودين وبعد ذلك تقول هو الروح يقول لك لا ليس الروح، هذه قوة من قوى الله اللي موجودة الجن أشياء أخرى. إنما الروح عشان تقول أنا حضرت الروح تقول أنا أحضرت فلانا، يبقى فلان لازم يكون له صورة ذهنية معروفة، فإذا ما جاء نقول هو فلان. وإذا كنت لا تعرف الروح فكيف إذا حضرت شيء وبس قوة خفية قلت هذه هي الروح؟ لا تنفع. وبذلك رددنا على هيسة رؤية سورة العزراء في مصر حينما قالوا العزراء طلعت من الكنيسة وصرتها وزي الميون والفوق والليل. فإما عدت من الجزائر كنت في ندوة من الندوات بمدينة دمشق فسألوني رأيي في هذه المسألة، فقلت لهم ودامت العزراء؟ قالوا وأناس مسلمون رأوا. قلت لهم وما الذي أعلمهم أنها العزراء؟ أكانوا يعرفون حقيقة العذراء بحيث لما جاءت الصورة قالوا هي العذراء التي نعرفها؟ قالوا نعم أنا أريد أن أدخلهم. قلت ما الذي رأوه؟ قالوا الصورة اللي موجودة هي اللي في الكتب دي واللي في البتاع. قلت لهم الصورة من خيال الرسامين، وهل إذا ظهرت العذراء تظهر في صورتها الحقيقية ولا في صورة ما تخيله الرسامين؟ إذا فما دامت الصورة التي رأيتموها هي صورة ما تخيلها الرسامون فالمسألة خيال في خيال. ولو كنتم تعلمون حقيقة صورة مريم حقيقة لنصح من أن صدقتم إن الصورة دي هي صورة مريم. بعد ذلك إذا تكلمنا في قمة العقيدة وجود الإله الواجب الوجود وهو الذي خلق وهو رائع لكن الحق سبحانه وتعالى يضع للعقل وقاقا في البحث، أشرنا إليه سابقا في اللقاء السابق حينما قلنا يجب أن نفرق بين التعقل والتخيل. المطلوب منك إيمانيا أن تتعقل وجود هو هي الخالقة وهي وهي، ولكن ليس المطلوب منك إيماني أن تتصور، والزلة كل الزلة أن تتصور هذه القوة. إذن فالتعقل هو المطلب الإيمان، التصور اللي أزعج العقول الثلاثة هو اللي تعبها. ولأجل أن نفرق بين تعقل شيء وبين تصوره، نفرض أن الباب مغلق وليس زجاجة، ثم سمعنا الجرس يرن، كلنا سنتعقل وجود طارئ يطلب فتح الباب. هذا هو القدر التعقلي اللي مطلوب منا جميعا أن نعتقد. أما أن سنقل بعضنا حذر حذر ينزل لذلك، أهو رجل الإمرأة كبير أم صغير، أكبر أم أكبر، الله له جوارح ولا ملوش، لبس إيه، أقول له أنت أدخلت نفسك في متاهة التصور. والدين يطلب منك أن تقف عند منطقة التعقل، ما دام دخلت في منطقة التصور جاءت الهلوسة الفكرية ولم تصل أبدا إلى نتيجة. فالإسلام جاء ليوقفنا عند منطقة التعقل، منطقة التعقل لذات واجب الوجود إيه؟ في إطار ليس كمثله شيء. تعقل وجود القوة في إطار ليس كمثله شيء. فإذا انتقلت من الذات إلى الصفات، خذ أيضا قضية في إطار ليس كمثله شيء. فإن قيل له سمع وله بصر وله وجه وله يد، لا تحاول أن تخرج من نطرة ليس كمثله شيء، بل هو أدرى بنفسه وابتنع عن نفس المعلومات. ليس لي أبدا أنني أتجيد في هذه المعلومات. فإذا قل ستك على العين والرأس، تصور هدأتك فيه، هذا هو الممنوع، والنطق بها هو الأبار، لأنها قد تخطر في غفلة الإنسان فكرة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها لما قالوا لي نحن نفكر ببالنا أشياء كده نتعاظم أن نتكلم بها، قال ما دمتم تتعظمون أن تتكلموا بها فذلك هو الإيمان، كأن كلام لا يقال، كلام لا يقال. فإذا قال الحق لله صفات، خذ الصفات على العين والرأس، وإياك أن تعطلها وإياك أن تسبح في إطار ليس كمثله شيء. فإذا عز عليك أن تهدم هذه القضية العقلية، فقل وما أكثر الأشياء المادية السر التي عجز عقلك عن حلها. ويظهر أن اكتشاف العقول لبعض أسرار المادة أغراها بالعلو، فظنت أنها تقدر على كل شيء. يقول لا، يجب أن تأخذ المسألة من زاوية أخرى. هذه الزاوية وهو أن العقل الذي اكتشف سرا من أسرار المادة الآن كان عاجز عنه أمر. إذن فاكتشافات العقول ليست دليل فوقها، وإنما هي دليل عجزها. ولو كان لها تفوق لكان بمجرد أن توجد العقول في الرأس كل المعلومات تيجي على طرف الصمام. إنما فيه أشياء وأشياء مادية وعجزنا عن إدراكها. حينما كانوا يقولون إن في بعض المواد، مواد مغناطيسية يعني مدفونة طبيعتها جدا، ولما وإذا أرادوا أن يدفنوا الصين هذا لفهاج هذا يوم يجيبوا قضيب ويجيبوه لنا في المعمل، قضيب ممرض، ويجيبوا قضيب مفيش فيه ويقولوا لنا وجهوا القضيب هذا على هذا في اتجاه واحد. إن عملتوش اتجاهين اللي تنظموا مرة تلخبطوا مرة ثانية. والمراد إن السالبات زي اللي بيقولوا تيجي في ناحية والموجبات تيجي في ناحية. فكنا نقول وكيف هذا القضيب الحديث الجامع لا أرى في حركة، كيف إن الذرة تيجي كده وتروح كده؟ إزاي؟ قال لك فيه فرق بين أن يوجد الشيء وبين أن يدرك وجوده. هو موجود ولكن آلتك في الإدراك قاصرة، وما دام آلتك في الإدراك قاصرة ما تروحش من الوجود وتنسيه. بدليل إن قبل ما يخترع المجهر كانت فيه ميكروبات لا نراها ولا نعرفها،

أن منطقة المتشابه منطقة إيمان ومنطقة الإحكام منطقة العمل. فإذا كنت المسألة هتتعبك لو أن مفروض فيها تحليل. حين يتحدد وضع النوعين نجد قوما يختلفون في ذلك التحديد، وخاصة القوم الذين حاولوا أن ينقلوا لنا ثقافات هذه الثقافات لم تتقيد بمنهج سماء ولم تتقيد بما تقيدنا به من أصول ورثناها ولم تتقيد بتكليف يعز علينا أن نفارقه. هم أشرار في أن يقننوا لأممهم ما شاءوا، ولكننا لسنا بالأحرار لأن عندنا منهجا تكفل بكل شيء. الواحد منهم في الأسرة حينما تبلغ بنته وتبتدئ نضارتها يتطلب منها أن تعمل وأن تضرب في الحياة، أما نحن فغير ذلك. إذن فما الذي يدعونا ويجعلنا نأخذ تشريعا وتقنينا من بلاد هي مضطرة إليه بحكم ظروفها أو مضطرة إليه بحكم أنها تخبط في التقنين بعقلها؟ لكن ما الذي يدعونا إلى ذلك وعندنا غناء في كل شيء، وليس في مسألة المرأة فحسب بل في كل تقنين من تقنينات البشر الوضعية؟ هم معذورون في أن يقننوا لأنهم قد لا يجدون في دينهم إن كانوا متدينين ما يشبع مظاهر الحياة وما يشبع نواحي الوجود، ولكن ما عذرنا نحن وقد تم كل شيء واكتمل. إذن فلا بد أن ننظر إلى معاني ذلك كله. معاني ذلك كله أنهم أرادوا أن يفتنونا، وإذا ما وجدنا تشريعا فيه خير عزوناه إليهم، وإذا ما وجدنا في إسلامنا تقنينا يكافئه أو يساويه أو يعتلي عليه قالوا إن هذا التقنين قد وضع لزمن غير هذا الزمان. وللأسف يوجد أناس من المسلمين يبررون ذلك. إذن فمهمتهم أن يدخلوا برأس الحربة بالفتنة ليجعلوا المسلمين يتحللون من دينهم ومن تقاليدهم ومن مبادئ إسلامهم، لأنهم عرفوا من واقع التاريخ أن المسلمين حينما كانوا سائرين على منهج الله تفوقوا وسادوا، وهم يخشون أن يتفوق المسلمون. تفوق المسلمين معناه أنه لا تبقى في الأرض بقعة إلا وترتضي الإسلام دينا، ولكنهم يحاولون أن يفسدوا سلوك المسلمين وأن يفسدوا قانون الاجتماع في المسلمين وأن يفسدوا التخلق في المسلمين، حتى إذا ما جاء أحد ليتشدق بنظريات الإسلام جعلوا المجتمع الإسلامي أمامه مرآة يرى فيها الإسلام وقالوا ذلك هو الإسلام. الحق سبحانه وتعالى لم يأمن بشرا على أن يقنن لبشر، لأن التقنين للبشر يجب أن يكون مستوفيا لكل وسائل التقنين، علما بمقتضيات المقنن له وخروجا عن هوى في المقنن وعدم انتفاع بما يقنن، ولا يوجد ذلك في بشر أبدا. إذن فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ووهبه الحياة هو الوحيد الذي يضع له منهج هذه الحياة ويضع له حركة هذه الحياة، وحين يضع الحق منهج حركة الحياة يكون قد أعطى الحياة قيمتها الحقيقية المرادة لله، لأن الحياة وحركة الحياة بدون قيم تحرسها حياة حيوانية صرفة. وإذا كانت حياة حيوانية صرفة فلا معنى لأن يتميز الإنسان بما أوتي من عقل وفكر على سائر الأجناس بما فيها الحيوان. تنظيم حركة الحياة هو منهج القرآن، أو هو آخر منهج للسماء لتنظيم حركة الحياة للبشر. حين أأخذ نظام حركة حياتي عن إله أؤمن بأنه فوق وأؤمن بأنه حكيم وأؤمن بأنه قادر وأؤمن بأنه لا ينتفع بما قنن، لا يكون ذلك فيه جرحا لسيادتي. أما إذا أخذت من إنسان آخر فلماذا جعل ذلك الإنسان الآخر أولى بالتقنين مني، وذلك هو غرور البشر أمام نظريات البشر. لو نظرت إلى المجتمع العالمي وجدت الحرب باردة كانت أو ساخنة، ليس معناه إلا الدفاع عن نظريات. هذه النظريات كل واحد يرى أنها أولى بأن تسود، وكل واحد يرى بأنها تهدف إلى الحقيقة. فالذي يستطيع أن يمنهجها فحياة للناس بالسلم يستطيع، والذي لا يستطيع أن يمنهجها حاول فرض نظرياته بالقوة وبالإكراه وبالحمل. وحين تجد مقننا يحمل الناس بالإكراه على مبدأ من مبادئه، فاعلم أول شيء أنه نفسه غير مقتنع بما قنن، لأنه لو كان مقتنعا بما قنن وعقله يرتضي وخلقه يرتضي لظن ذلك في الناس حين يطرح عليهم المبدأ ليناقش سيتقبلونه. لماذا يرفضونه؟ إذن لا هوى له فيه وهو حق وواقع. أما صاحب المبدأ الذي يرى فيه مخالفة لقوانين النفس وطبائع الأشياء، وهو لغرض ما يحاول أن يسيطر به وأن يسود، يعلم جيدا أنه لو لم يحمل الناس على المبدأ بالقوة ولو لم يحمه بالسلطة لم اقتنع الناس به. ولو كان هو مقتنعا به لترك المبدأ ليناقشه الناس ويعلمه الناس، فإذا ما اقتنعوا به أقبلوا عليه. ولذلك تجد في القرآن ما يشير إلى ذلك المبدأ. كيف يقول الحق سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ ولماذا الإكراه؟ قد تبين الرشد من الغي. إذن فطريق الرشد واضح وطريق الغي واضح، إذن فلا ضرورة للإكراه. وما دام الرشد قد وضح وما دام الغي قد وضح، إذن فالعقل السليم الفطري يجب أن يقبل على هذا المنهج. ما الذي يمنعه؟ إذن فلا إكراه في مبدأ الدين، أن تؤمن بأن هناك إله، وأن تؤمن بأن هناك رسل، وأن تؤمن بأن هناك منهجا لا يكرهك أحد عليه، لأنك لم تدخل في منطقة الالتزام. أما إذا آمنت فقد التزمت، وما دمت قد آمنت والتزمت فإذا كسرت أي قانون للإسلام يجب أن تقوم عليك العقوبة، ويجب أن يقوم عليك التأديب، ويجب أن يقوم عليك التعزير. لماذا؟ لأنك التزمت. لو لم تلتزم ما دخلت في حيز ذلك. ولذلك تجد كل تشريع من الله وتكليف لخلقه يبدأه دائما بحيثية ذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنتم بي وآمنتم بصدق التبليغ عني، خذوا عني أحكامكم، كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم. إذن فالبداية بيا أيها الذين آمنوا تعطي مبدأ يا من التزمت بألوهيتي ويا من التزمت بصدق التبليغ عني تقبل مني ما أبلغه. ولكن الذي لم يؤمن خارج عن ذلك النطاق. فالحق سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه قنن للفطر السليمة، فما على الرسل الذين يجيئون إلا أن يزيحوا الغفلة عن الناس وأن يزيحوا آثار البيئة وآثار التقليد للبيئة. لأن المنهج التكليفي حينما جاء أول الأمر جاء منهجا مشهديا، وكان على آدم أن يبلغه لبنيه، ولا شك أنه بلغ المنهج لبنيه، منهج فيه نظام الحياة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذلك هو حظ الحياة الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهو المنهج الذي وضحه الله حينما قال للذكر وللأنثى أن من يمس نحيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة

يقف على الباب خلاص. ولذلك الله قال ولا إذن فأولئك هم المؤمنون حقا، فمن آمن ولم يهاجر ومن هاجر ولم يجاهد ومن لم يوافي يبقى إيمانه مفيش إيمان، لأن الله يقول أولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة، هذه الصورة رمز باكر. ليه؟ لأن الحق يعلم ما يتعرض له الإسلام، فإذا كان الرسول قد قال لا هجرة بعد الفتح صدق، لأن خلاص ما بقاش في دار كفر ودار الإسلام والجزيرة كلها دامت، تهاجر لي بعد الفتح طب ليه؟ ما بقاش مكة مسلمة أخرى، ولكن جهاد. فإذا جد على المسلم ما يمكن أن يضطهد المؤمن فيه في دينه أو يضطهد في تحكيم منهج ربه أو يضطهد في مجاولة شعائره، أنا أقول لا هجرة بعد الفتح، ولكن أن نجعلها مرحلية بعثية أيضا لبعث الإسلام. ولذلك يضرب الحق مثلا في قوله إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، شوف البشاعة شوف التبشيع، إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، تتوفاهم يعني ساعة الاحتضار، وساعة الاحتضار لا يغش المرء فيها نفسه. ليه؟ لأنه كان بيغش بمخادعة الحياة، ولكنه الآن في الساعة التي يؤمن فيها الفاجر ما عادش يغش نفسه. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، كلمة ظالمي أنفسهم دي شوف قوية ازاي، ظلموا نفوسهم. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ليه ظلمت نفسكم الظلم دي؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين ليست عذرا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. المستضعف لا يقبل عذره إلا إذا كان، لأن المستضعف نوعين، مستضعف يعني هناك قوي متسلط عليه ولا حيلة له، ومستضعف عنده من أسباب الحيلة ما يستطيع أن ينجو به من القوي. فالمستضعف الذي لا حيلة له إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا إيه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن المستضعف اللي استلان أنه ضعيف واستقر ربطته الأرض وربطته العادة وربطه الإنف بالوطن، لا نقول له كنت احتال، احتال في أن تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام ولن تعود كحيلة. والأسوة في الهجرة كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأى عمر بن الخطاب يهاجر جهرة ويتحدى ورسول الله بمن يسره من الملأ الأعلى يخرج مستخفيا؟ إنما رسول الله يضرب المثل دائما للضعفاء، ما بيضربش المثل للقوي، لأن القوي يستطيع أن يخرج على أي حال وعلى أي شكل، ولكن الأسوة إنما تكون للضعيف الذي لا يقدر. فالذي لا يقدر مستضعف فليحتل كما احتال رسول الله، وليهيئ الأسباب كما هيئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يخرج مستخفيا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى إيه؟ إلى آخره. هؤلاء هذا المنظر البشع عند الوفاة، ومعنى عند الوفاة أنه لا يستطيع أن يستدرك من عمره شيئا فاته لأنها ضربة لاجب وانتهت. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، تقريع، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، رد للاعتذار، أو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وبعد ذلك يأتي في الآية التي بعد التي تليها يقول أنتم خايفين من إيه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجما إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وناهيك بصفقة يكون الأجر فيها من يد الله، إنها صفقة رابحة رباحا موثوق به غير مذموم. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد بالمسلمين أن يكونوا أعزاء في أماكنهم، أعزاء في تطبيق مناهجهم، أعزاء في إقامة شعائرهم. فإذا ما وجدوا أنهم لا يقدرون ففي الأرض منأى للكريم عن الخلا، وفي النفس من رام الخلا متجنبه. والسلام عليكم ورحمة الله. الإنسان في زواياه العقلية يقتنع، وفي زواياه النفسية يتحتم عليه أن يبحث عن دين وعن منهج، لأن ملكات النفس متعددة وقواها مختلفة، وكل قوة تتطلب غذاءها. والحق سبحانه وتعالى هو الذي فطر هذه النفس وفطر ملكته وفطر قواه، فهو العليم بما يغذي تلك الملكات ويقويها. أما شيء غامض عن الناس كيف يقننون له كما قلنا؟ لا يمكن، فلا بد أن نستقبل للنفس تقنين السماء. النفس البشرية لو لم ترتبط بإيمان تنظر إلى نفسها فتجد أن أحداث الحياة تحصل في غيرها وقد تحصل فيها، وأحداثها إن كانت سارة في بعض الأحايين فهي مقربة في بعض الأحايين الأخرى. حين تحدث للإنسان حادثة لا يستطيبها ويحزن من أجلها، الحادثة التي تحدث له أمام نفسه تنشأ عن أصلين، عن أصل حصل من الإنسان بأنه أصابه شيء بأسباب قصر فيها، فإذا ما كان ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه قصر في الأسباب، فليس له غريم أمامه، ليس له غريم، هذا الغريم يوقع به، ولكن تقصيري في الأسباب هو الذي أوقعني في هذه القوة. ومصائب وأشياء تسيئه ليست من صنع يده بل تقع عليه هكذا. فإذا كان الإنسان وحده في الكون ولم يكن له إيمان يشحنه بطاقة تمده بأنه ما دام ذلك الأمر غير إرادي وأنه لم يكن له فيه سبب، فإن مجريه عليه لا بد أن تكون له حكمة، ولا يمكن أن يخطئني ثواب المصيبة التي أصاب بها دون أن أكون لي فيها أسباب، أن يكون لي فيها أسباب. لو لم يكن فيه ذلك الإيمان كيف يرد حزن نفسه وليس أمامه غير؟ إن كانت نفسه قد قصرت فإنه بالعقل يقول لها يا نفسي لا تعزني، أنت قصرت في هذا فكان الجزاء كذلك. ولكن حين لا يكون أمامه غير ماذا يفعل؟ إذن سيشقى وسيتعب نفسيا وسيكون قلقا وسيكون برما. أما حين يكون له إيمان وله دين يقول له إن لك ربا يجري عليك من أحكامه ما يصلحك لا ما تعلم أنه يصلحك، وبعد ذلك يستقرئ الوجود فيجد كم أحداث كان يكرهها فجاءت بالخير، وكم أحداث كان يحبها فجاءت بالشر. إذن فذلك يسليه واقع الحياة عن قضية الدين في نفسه. ولو لم يكن هناك إيمان الإنسان إذا ما نظر لنفسه وجد نفسه أضل من الحيوان. الحيوان مثلا يأكل إن وجد الأكل، ولكنه ساعة يأكل ويجد الأكل لا يفكر في هم الرزق ولا في كيف يعيش ولا يدخل عليه ذلك البند أبدا، ويأتي الحيوان فيذبح ابنه أمامه ولكنه لا يجد ألم السكس، ويأتي الحيوان فيتعايش مع غيره ولا ينم حيوان على حيوان ولا يحقد حيوان على حيوان ولا يغتاب حيوان حيوان. إذا لو أن الإنسان كان مجرد عن القيم الإيمانية وبعد ذلك يجد ابنه قد أخذ منه فيفجعه السكس، لو لم يكن له إيمان يرد فيه نفسه إلى ربه وإلى مجاري حكمه في خلقه إذن لشقي شقاء أبديا. لو لم يكن له إيمان يحجزه عن الإضرار بالغير، يحجزه حتى عن مجرد خاطر السوء، كل ذلك نتيجة للإيمان. إذن فلو لم يوجد الإيمان لشقي الناس، ولذلك نجد أن أرقى مستويات الأمم في المعيشة في السويد مثلا إحصائية الانتحار والأمراض العصبية والجنون موجود في الشباب. لماذا يا شباب لو كانت الحياة هي الحياة المادية مستوى حياتكم الحضري أرقى مستوى، مستوى حياتكم ومعيشتكم الخضري أرقى مستوى. كل أسباب الحياة أمامكم. لماذا؟ لأن فيه قوة في النفس بها جوع إلى شيء لا يعلم. هذا الجوع ينظم في النفس الإنسانية قلقا لا يدرى مصدره. ولم يجد أحدا يلفت هؤلاء النفوس إلى قوات نفوسهم. وظن الماديون أن الإنسان ليس من حظه إلا أن يأكل وأن يشرب وأن ينعم، ونسوا أن هناك قوى في النفس تتطلب غذاء أيضا. هذا الغذاء نحن لا نعلمه لأننا لا نعلم هذه القوى ولا نعلم ما يرضي هذه القوى. والإنسان مجموع ملكات ومجموع قوى. متى يكون الإنسان سعيدا ومنسجما؟ حين تأخذ كل قوة من قوى غذاءها الطبيعي، غذاءها السليم على منهج العالم بها، بحيث لا تطغى قوة على قوة ولا تطغى ملكة على ملكة. فحين يأخذ كل شيء حقه يكون الانسجام النفسي. وحين تجوع قوة من هذه القوى ولا يجد الإنسان من يغذي في نفسه هذه القوى، يحدث القلق ويحدث الخوف ويحدث الاضطراب. أما إن توازنت هذه الأشياء فلا خوف ولا قلق ولا اضطراب. وأيضا فغاية الغايات من الأعمال حتى عند الماديين يختلفون في الغايات، فيه غايات قريبة وفيه غايات بعيدة. هذه الغايات القريبة يحدد أو البعيدة يحددها طموح النفس الإنسانية. فكل نفس إنسانية قد يكون وطنها نفسها فقط، ذلك هو رجل عالة يأخذ من المجتمع ولا يعطي شيئا للمجتمع، قد تترقى فيه وبعد ذلك يكون وطنه أهله يأخذ حظ، ثم تتسع الدائرة فتكون ويكون وطنه أمته، ثم تتسع الدائرة فيكون وطنه إنسانيته. ولكن كل ذلك في استيعاب هذه الحياة الظاهرة، الحياة التي نحياها. لكن إذا كان عند الإنسان طموح وتسامي فعليه أن يبحث في غاية هي غاية الغاية. إذا نظرنا إلى هذه الحياة خذ غاية الغايات منها، أي وغاية الغايات تكون في الأمر الذي اتفق الجميع عليه. فالذي يطلب المال قد يجعله غاية، والذي يطلب الجاه قد يجعله غاية، والذي يطلب السلطة قد يجعلها غاية، والذي يطلب الفتوح قد يجعلها غاية. غاية لماذا؟ لابد لتحقق لنفسه غرضا من أغراض الحياة. فإن اختلفوا في هذه الغايات نسميها غايات قريبة. غاية الغايات من كل إنسان أن يعيش سعيدا بالقانون الذي يفهمه في السعادة، وأن يضمن لنفسه أن لا تزول سعادته، وأن يمنع عن نفسه قلق الهم بأن تزول هذه السعادة. إذن فغاية الغايات عند الجميع هو أن تجلب لنفسك مسرتها بالقانون الذي تعيه وتفهمه، وأن تدفع عن نفسك همها وخوفها وقلقها. فكل واحد يرى دفع الهم بجهة. إذن فهم جميعا متفقون على مسألة الهم. وقديما شرح هذه المسألة ابن حزم فقال إن غاية الغايات عند النفس البشرية في هذه الحياة أن لا يوجد عند الإنسان هم. ولماذا اجتمعوا على أن عند الإنسان هم؟ لأن الهم هو العدو الذي لا يمكن أن يطارد، وهو العدو الذي لا يحس، فيمكنك أن تسد عليه المنافذ، لأن له لطف تدخل، ليس أمرا ماديا تستطيع أن تدفعه بأسوار وحواجز وحوائط، ولكنه يتغلغل في النفس تغلغلا بتلطف بحيث لا تعرف. فلما تكلم ابن حزم عن مسألة هذا الهم قال إن اتفقوا في أن هذه هي الغاية في هذه الدنيا، فنجد الهم لا يمكن أن يتحقق لإنسان في نفسه ولا في مجتمعه من ذهاب أمل أو ترقب عطب، لماذا؟ لأن الأمل إذا تحقق فإنه إما أن تزول أنت عنه وتتركه، وإما أن يزول هو عنه. إذن فالمفارقة بين الآمال واقعة، وحين يكون الإنسان في سعادة يخاف أن تفلت منه. لذلك لفتنا ذلك إلى كلام للإمام علي رضي الله عنه حينما سئل عن جنود الله، وأي جنود الله أشد؟ فبسط الإمام رضي الله عنه يديه هكذا، ثم أخذ يعدد ما أشد جنود الله. لله جنود كثيرة ولكنها متفاوتة في الشدة، فسلسلها رضي الله عنه سلسلة منطقية مستقرأة من واقع الكون، وسلسلة إذا سمعها الإنسان لا يمكن أن ينساها لأنها مربوطة بالرباط التعقلي. فقال أشد بنود الله 10: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد. إذن في هناك جند أقوى من جند، الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال والنار تذيب الحديد والماء يطفئ النار. السحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم يفقده توازنه، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد بنود الله في الهم. حين يوجد إيمان في النفس، بهذا الإيمان يوجد الرصيد، فإن كنت في خير وهذا الخير من حل فإنك تأمن وتؤمن عليه إذا صرفته في حل، في أن من وهبه لن يظن عليه، ولأنك وضعت تأمين حياتك في يديه هو، ولم تضع تأمين حياتك في أيدي البشر، وضعت تأمين حياتك في أيدي عيال الله وفي أيدي خلق الله. وحين تضعها في أيدي هؤلاء وهم بمخلوقيتهم لله يطلبون الرزق من الله، فحين تؤدي عن الله بما أعطى لا يجحد الحق لك هذا أبدا. ولذلك يحترم الحق سبحانه وتعالى كدحك وكسبك في الحياة لتتمول، فحين يطلب منك أن تعطف على معدم غير قادر على العمل يقول: من ذا الذي يقرض الله؟ لا يأخذ منك أبدا ثمرة كفاحك ولا عملك، وإن كان هو الذي أتاك القوة التي بها كافح، والعقل الذي به خطط، والمادة التي فيها فعلت، كل ذلك عطاء الله. ولكن لأن لك في حركة ولأن لك في عمل قال لك: إنه أصبح مالك وأقرضني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لأنه لعيال الله الذين يطلب رزقهم من الله، فحين تؤمن حياتك أنت في يد الله يكون الله آمن عليك وعلى ذريتك وعلى من يأتي بعدك بأن يؤمن لهم حياتهم. ولكن الناس يثقون في خزائنهم ويثقون في بنوكهم ويثقون في جنوبهم فيأتمنون كل ذلك عن الله، ولو أنهم ردوا الأمر إلى حقه وإلى عقله لأحسنوا وضع أموالهم في يد ربهم، لأنه هو الأمين الوحيد عليها، وهو الذي يعطيها ويبردها عندما يوجد احتياج لك عند الناس أو لذريتك عند ذرية الناس. ولذلك يعجبني وقد قرأت في كتب الأدب قصة فيها حوار، هذا الحوار وقع بين معاوية رضي الله عنه وبين عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان معهما خادم معاوية اسمه ورداد. وفي آخر حياتهما قال عمرو بن العاص لمعاوية: يا أمير المؤمنين، ما شهوتك الآن في الحياة؟ فقال معاوية: شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة، لأن الطعام قد مللت أطيبه واللباس قد مللت ألينه كل شيء. وأنت ما حظك يا عم؟ قال: أرض خوارة فيها عين خرارة تجر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. وكان وردان الخادم واقف، فقال معاوية له: وأنت يا وردان ما حظك في هذه الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، حظي في صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. قال معاوية: غلبنا اليوم العبد. وسواء صحت هذه أم لم تصح فحسبنا أن الذي وضعها أراد أن يبرز تلك الحكمة، فصور لها شخوصا من عنده ليحقق لنا معنى جماليا اجتماعيا. كل إنسان حين سمعه هش له وطرد. وأيضا يحدثنا التاريخ أن المنصورة خليفة العباسي حينما بويع بالخلافة دخل عليه مقاتل ابن سليمان، ومقاتل كان إنسان يقول كلمة الحق، فحينما رآه المنصور قال: ما جاء مقاتل إلا ليعكر علينا صف يومنا، ولكن خذه قبل أن يأخذ. فقال: يا مقاتل. نعم. قال: عظني حتى إذا اجترأ علي يكون بأمر من أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، مات عمر بن عبد العزيز وقد خلف 11 ولدا وترك 11 دينارا، 18 دينارا أفصل منها بخمسة، اشتري له قبر بأربعة ووزع الباقي على ولده، ومات هشام بن عبد الملك، فكان نصيب إحدى زوجاته الأربع من النقد دون الضياع والقصور، إحدى زوجاته الأربع أي ربع الثم، 80,000 دينار غير الضياع والقصور. تلك تضع بطل المقارنة. ووالله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد ولدا من ولد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، وولدا من ولد هشام يسأل الناس في الطريق، لأن عمر استأمن الله على ولده ووضع ما فضل عنده في أيدي عيال الله، وأما الآخر فلم يفعل ذلك وأراد أن يطمئن في حياته على كيف يعيش ولده. وتلك هي آفة الناس جميعا في ذلك العصر، لا يؤمنون عند الله ويؤمنون عند خلق الله. لا أريد أن أستطرد كثيرا، ولكني أريد أن أقول إن الإيمان إذن ضرورة نفسية، كما سبق أن أيدنا أنه ضرورة عقلية، وكذلك هو ضرورة اجتماعية، لأنه ما دام الإنسان سيعيش في مجتمع، لو عاش وحده لم يحتاج إلى قانون، بل يفعل ما بدا له، لأنه لن يرتبط بواجب لغيره ولم يرتبط غيره بحق الله. والنظام الاجتماعي أساسه حق لك هو واجب على غيرك، وواجب عليك هو حق للآخرين. وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه في تعدد الأفراد من النوع الواحد، كما جعلنا لكل نوع مهمة ولهما مهمة مشتركة، ولكل نوع مهمة مشتركة، كذلك للأفراد في كل نوع، لكل واحد موهبة، كل واحد ملكة، لكل واحد ناحية فوق. ولكن الناس حين يقارنون لا ينظرون إلا إلى زاوية واحدة، هي زاوية الغنى والفقر، المال وعدم المال، ويفسرون رزق الله بأنه هو بس المال، ولكن الرزق إذا كان قد عرف بأنه عند القوم ما به انتفع، هل لا ينتفع إلا بالمال؟ فالمال ثمرة لعمل، وهو في الإسلام لا وسيلة إليه إلا بالعمل. وإذا كان لا وسيلة له إلا بالعمل فعلى الإنسان أن يعمل ليكون له مال. فإذا كان له مال من عمل حل بعد ذلك يفرض الله فيه ما يفرض، ثم يسخي الله نفسه فيه بما يسخيه تطوعا. فإذا نظر الناس إلى الرزق على أنه هو بس ناحية الفوق، نقول يا أخي الله يقول الله فضلنا بعضكم على بعض في الرزق، والله إيه فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. البيئة القريبة لازم توسع الرزق له، وإيه مش المال بس. ولماذا لا تقول إن العافية أيضا رزق، القوة رزق، العلم رزق، الحلم رزق، إجادتك صنع رزق. إذا فمطلوب منك إذا كانت عندك نعمة من هذه النعم أن تعتبرها رزق. هذا الرزق تؤدي فيه حق نفسك، ثم بعد ذلك تؤدي فيه للناس، ترده على من تعود إن كانت دائرتك في الإنسانية ضيقة، ترده على المجتمع الأوسع إن كانت رجلتك أكبر، ترد على الإنسانية إن كانت عندك إنسانية. إذا فلا تنظر للرزق فقط على أنه المال، لأن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال هل من المفضل ومن المفضل عليه؟ كل واحد في الحياة مفضل من جهة ومفضل عليه من جهة، أمر طبيعي. فالذي لي فيه فوق أنا مفضل فيه، والذي لا فوق لي فيه أو لا علم أو أجهله فأنا مفضول من غيري. فكما أنك فاضل في ناحية أنت مفضول في ناحية أخرى. وما دام الأمر كذلك فيجب أن تتكامل الأشياء، أن تتكامل جهات الفضل. ذو الفضل في ناحية يعطي المفضول في ناحية، لأنه لا يوجد واحد ابنا لله، فالحق سبحانه وتعالى أمد كل خلقه، كل واحد من خلقه بإمدادات بمزايا ومواهب. ولكن الإنسان قد لا يلتفت إلى موهبته، ولا يلتفت إلى مزيته، ولا ينظر إلا للغاية من حركة الحياة وهو العمل. هذه الغاية هي المال فقط. نقول له لا يا أخي، أنت فاضل في جهة ومفضول في جهة، ولكن الجهة التي تكون أنت فاضل فيها ربما نفسك تأبى أن تعمل في ميدانها. ولذلك متى توجد الموهبة؟ حين يصادف العمل منطقة موهبتك، وحين تحمل نفسك على عمل لا يختلف مع موهبتك يكون فيه فشل أو يكون عدم نجاح. إذن فلا بد أن تنظر إلى خلق الله جميعا بأن كل إنسان فيه جهات فاضلة وفيه جهات مفضولة، وأنت أيضا كذلك فيك جهات فاضلة وفيك جهات مفضولة. وانظر إلى أعلى الناس جاها وإلى أعلى الناس مكانا، تجده في بعض الأحيان يحتاج إلى أقل الناس حرفة ومهنة، فربما ذهب فوجد بالوعة البيت مسدودة فيجد البيت كل رائحة، فيرتد بعربته ليبحث عن أي إنسان يأتي ليسلك البالوعة. معرفة هذا الإنسان لتسليك البالوعة ورضى نفسه بأن يفعلها تلك أيضا موهبة لا توجد فيك أنت، فهو فاضل عليك في هذه الناحية وأنت قد تكون فاضلا عليه في ناحية أخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورحمة ربك خير مما يجب ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أي بعض هو المسخر وأي بعض هو المسخر؟ كل واحد في الحياة منا مسخر للآخرين في ناحية، والآخرون مسخرون له في ناحية، لأنه لا يوجد في الإمكان البشري ولا في الطاقة الإنسانية أن تستوعب كل زوايا حياتك فتعرف كل شيء يتعلق بحياتك. فالأمر تعرف ناحية من نواحي الحياة، ثم يملك الناس جميعا بقية نواحيه وأنت تملك لهم ناحية وهكذا. فالفاضل في شيء هو الذي يحسنه والمفضول هو الذي لا يحسنه. وحين يوجد ذلك التكامل في الحياة ويعتقده الناس ويؤمنون به لا يوجد أبدا واحد يسخر من أحد أبدا. لماذا؟ لأنك إن رأيت إنسانا أقل منك مستوى في ناحية فحاسب نفسك، يا ترى ما هي الزاوية في ذلك الإنسان التي تعوض ما أنا فيه عما هو فيه. إذن فيجب أن نؤمن جميعا بأن كل إنسان له مجموع في كل زوايا حياته، هذا المجموع يساوي أي مجموع، مجموع أي فرد يساوي أي فرد آخر، ولكن الاختلاف في الدرجات التي يأخذها كل فرد في ناحية من النواحي. يأخذ في هذه 10/10، وفي هذه 0/10، وفي تلك 7/10، وفي هذه 5/10، وغيره هكذا. فلو نظرت إلى التقييم الحقيقي لمواهب الناس وملكات الناس وجدت أن الحق وزعها على مقتضى ما تتطلبه الحياة من كل جهاتها، ولكنه وزعها ليتكامل الناس تكاملا قسريا. ومعنى التكامل القسري أن حياتي مرتبطة بالآخرين، ولذلك حين تنظر تجد الميزان لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا بد أن تكون فيه زاوية أنت لا تعرفها خير من زواياك هذه وتعوضها. ولذلك يقول المقياس ليس في هذه الصور ولا في الوجوه ولا في شيء آخر، إنما المقياس الحقيقي للإنسان هو الإنسان التقي. معنى التقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومعنى أتقاكم يعني إيه؟ يعني ألزمكم لمنهج الله. وما منهج الله؟ منهج الله هو الذي يشمل نظام الحياة والنظام الذي يؤدي به إلى الخير في الآخرة، ذلك هو المقياس. ولا يتفضل الناس على الناس أبدا إلا بهذه المقياس. أما المقومات الإنسانية في كل نفس فمتساوية، ولكنها متوزعة الجهات، فمجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. وآفة الناس أن كل واحد منهم ينظر أولا إلى مستوى من الحياة محدد، ثم يحاول أن يخضع عمله لذلك المستوى. نقول له العمل يفرض أولا، العمل الذي تطيقه وتجيده وعندك القدرة على أن تحسنه، وبعد ذلك عمل تطيقه وتجيده وتحسنه ذلك هو عملك. بعد ذلك عش في مستوى ثمرات هذا العمل. فإن حاولت أن ترسم حياة فوق مستوى هذا العمل كان هنا الفساد، وكان هنا الدخول على النفس. إذا كانت ثمرات عملي لا تهيئني إلى المستوى الذي أنصبه في خيالي لحياتي، نقول له لا، كن عندك طموح، حاول أن تصفر بعملك، حاول أن يكون فيه، إن أردت طموحا في الغاية فلا بد أن يكون هناك طموح في الوسيلة. أما أن تطمح في الغاية والوسيلة هي هي فإنك ولا شك ستنحرف وستغلبك ظروفك على الانحراف. إذن فيجب أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي، ليست قيمة المرء بالعمل الذي يعمله، ولكن قيمته بإحسانه للعمل الذي يعمله. فأي عمل في الحياة يدره رزقا حلالا ويدره مكسبا طيبا هو عمل طيب. لا تنظر إلى طبيعة العمل، فيه أبهة، فيه سيطرة، فيه جاه، فيه زهرة. وأي إنسان أراد أن يعيش حياته بحل لن تضيق الحياة عليه بأي عمل، وقيمته التي يقيم بها لا نوع عمله ولكن إحسانه لعمله، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فحين يوجد إنسان في حرفة يتواضع الناس على أنها حرفة حقيرة، وما فيش حاجة اسمها حرفة حقيرة أبدا، إنما فيه عامل حقير لا يحسنها في أي وضع كان، في أي مسؤولية كان، في أي دائرة كان، لا يحسنه هذا الحقير. أما أن يكون الإنسان متقنا لعمله الذي دخل في طاعة ودخل في مواهب ودخل في إمكانياته، فلا يمكن أن يوصف ذلك العمل بالحقارة أبدا، لأنه سيؤدي مهمة في المجتمع. ولذلك قيل قيمة كل امرئ ما يحسنه. وأعجبني في بعض مضادف البرلمان الفرنسي ينشرون أشياء من النوادر، أن نائبا كان عاملا من العمال ثم وصل إلى مرتبة وزير، فلما عرض قانون للعمال عارض فيه الوزير، وحينما كانت النقابة العمال كانت له مطالب كهذه المطالب، فلما أصبح مسؤولا وقف في هذه المطالب. فقال له نائب عمالي: يا معالي الوزير، اذكر أنك كنت في يوم ما ماسح أحذية. فماذا قال الرجل؟ قال: نعم، ولكني كنت أجيدها. تلك هي مرتبة الإحسان في العمل. فالإسلام لا ينظر إلى عمل بخصوصه، ولكن ينظر إلى إتقانك العمل. ومعنى إتقانك العمل هو أن تكون سائرا فيه على منهج ربك، بأن تعمل لله، وأن تجعل جهدك هذا على فوق مستوى استهلاكك، ليتوفر لمن لا جهد له نوع من ثمرة عملك. حين يوجد ذلك يوجد المجتمع المنسجم، يوجد المجتمع المتكامل. والتكامل يضرب الله لنا مثلا في الكونيات التي لا نشك فيها، كونيات نحسها، والسطحيون يجعلونها تضاد في الكون. لا، هو تقابل التكامل في الكون. فمثلا هناك ظاهرة الليل وظاهرة النهار. الحق سبحانه وتعالى يلفتنا من قضية حسية إلى قضية عقلية معنوية قد تختلف فيها الآراء كما اختلفت. فيأتي في الليل يقول لك: لا تظن الليل ده ضد النهار، الليل له مهمة والنهار له مهمة، لو كانت الحكاية نهار كلها لا تنفع الحياة، ليل كلها لا تنفع الحياة. فاضرب لنا مثلا، يقول لنا ايه؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ الله. إذن فلا ننظر لأن الليل ضد النهار، ما نعملش مقارنة موازية بين الناس، ما نعملش افتخار بين الليل والنهار، الليل يقول كذا والنهار يقول كذا، ده متكاملين ليؤدوا زمن الحياة الطبيعي للإنسان. ويلاحظ في التعبير القرآني أن تزييل الآية الأولى يخالف تزييل الآية الثانية، مع أن السياق واحد، قل أرأيتم، قل أرأيتم. يأتي في جانب الليل يقول أفلا تسمعون، وفي جانب النهار يقول أفلا تبصرون. لفتة أسلوبية يجب أن تلتفت إليها العقول، لأن ما دام الليل سرمد، الليل سرمد مكان النوم، ومكان النوم كله إدراكات الإنسان ذاهبة، لا يبقى عنده إلا حاسة السمع هي اللي تشتغل فقط، لأن بها الاستدعاء. لكن في النهار العين، لأن العين عايز ضوء وعايز المرء يكون في ضوء، فيقول أفلا تبصرون في بقاء النهار، ويقول أفلا تسمعون في بقاء الليل. ونظر لأن هذه الحاسة هي الحاسة الوحيدة التي يبقى فعلها لأن بها الاستدعاء، تلمح في قصة أهل الكهف شيئا يشير إلى إعجاز القرآن التعبيري. الله يريد أن يناموا مدة طويلة 300 سنة ويزودهم 9، النوم ده عايز هدوء، وهم في كهف في جبل، والمكان ده عرضة لفقير الرياح ولبئر الحيوانات والظواهر الطبيعية ولي إلى آخره، والسمع لا يفقد مهمته ليلة. فيأتي القرآن يطمئن على هذه الناحية، والفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. آلة السمع اللي هي اللي ما بتروحش دي في النوم، لا، احنا هنضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. إذن فالحق حينما جاء بالليل والنهار يعطينا التقابل، يعطينا أن التقابل هذا مش تضاد بل هو تكامل. بحيث لو دام هذا لفسدت ودام هذا لفسدت. ويأتي ذلك أيضا في استهلال بعض سور القرآن بالقسم، حينما يقسم الحق سبحانه وتعالى في الرد على أمر بعين فيقول: والضحى والليل إذا سجى، متقابلين متكاملين، ما ودعك ربك وما قلى إلى آخره. الله يقسم بما شاء على من شاء، لكن لا بد أن يكون لهذا القسم علاقة بالموضوع اللي بتكلم فيه. علاقته إيه؟ أن الحق سبحانه وتعالى جاء بآية كونية، هم متفقون في أن الليل للسكت وفي أن الليل للركود وللراحة وللسكن والنهار للسكت. هذه ظاهرة مؤمنين بها، فهم يكدحون نهارهم وينامون ويسكنون ويستقرون ليلا، والذي يكدح نهارا لا بد أن يستريح ليلا. والمسألة كانت في فترة الوحي، الوحي جاء لرسول الله ثم فتر مرة عنه، والوحي كان يجهد رسول الله حتى أنه لا يتفصد عرقا إلى آخره، وضمني حتى بلغ من الجهد في أولية الوحي. هذه المسألة إعداد نفسي، إذا فتر الوحي مرة يبتدي الخوف من الألم يزول، واللذة التي بقيت من أثره تشجع، فالرسول يشتاق إلى الوحي طاقة جديدة علشان اشتياق للوحي، بحيث إذا جاءه على اشتياق تبقى. إذن فالفترة للوحي هي بمثابة سكون الليل وهدوئه وسكنه بعد فترة الجهد المناسبة للضحى. فهل يقال أن الضحى والليل إذا سجدوا، هل إذا جاء الليل على الضحى معنى ذلك أن الضحى لا يجيء؟ لا. إذن فهذه حكمة القسم في هذه المسألة ليقارن ضحوته بإجهاده ويقاوم فترة الوحي بسكونه حتى يشتاق هو إلى الوحي بعد زوال المتاعب الحل، وبعد ذلك حين يشتاق يأخذ على الوحي بطاقاته. هذه الآية يأتي الله بها استدلالا في سورة أخرى ليدلنا على قضية من القضايا التي تكلمنا فيها في انطلاق النوعين. هذه القضية ما هي؟ يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، متقابلين، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كل واحد له مهمة. فنقلنا من قضية كونية مرئية إلى قضية قد تختلف فيها العقول، فنبهنا الحق على أن ذلك هو قانون السماء، فلا يقال أن المرأة أفضل من الرجل ولا الرجل أفضل من المرأة، كما لا يقال الليل أفضل ولا النهار أفضل، ولا هذا يصح ينقلب إلى نهار ولا هذا يصح ينقلب إلى ليل. إذن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن فالإيمان بالله والإيمان بمنهج القرآن إنما جاء لينظم حركة الحياة وليعطي للطاقة النفسية كل مقومات غذائها، وللعقلية كل مقومات غذائها، وللاجتماعية كل مقومات سلوكها الإنساني الرهيب. حياة خلقها الله يقابلها موت يخلقه الله، حياة وموت من خلقة الله. إذن الذي يحيي هو الذي ينظم هذه الحركة، ولذلك يضرب لنا الحق أن حركة في الحياة على غير منهج تعتبر حركات طائشة، حركات لا غاية لها سليمة، حركات تتعارض ولا تتساند. فإذا أردت حركة متساندة غير متعارضة فخذها عن منهج الله سبحانه وتعالى. إذا أخذتها عن منهج الله كان المجتمع سليما، وكان العقل قد أخذ غذاء، وكانت النفس البشرية قد أخذت غذاءها. أما حين ننحرف فالحق سبحانه وتعالى يرجعنا إلى الجنس الأدنى كالأنعام بل هم أضل. ولذلك عرض القرآن قضية، هذه القضية أن هذه المادة الإنسانية المخلوقة حينما نفخ الله فيها من روحه دبت فيها الحياة، فسمى ما وضعه في المادة لتنشأ فيها الحياة الحركة والحس والتعقل وكل هذه الملفات سمها روح. وبعد ذلك قال تنبهوا تلك روح لا يختلف فيها المؤمن عن الفاسد، روح مشتركة. أيضا الروح في المؤمن تنظم تعطيها آثار الحياة وفي الكافر تعطي آثار الحياة. فما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الفرق بين المؤمن والكافر أن هناك شيء اسمه روح لهذه الروح، المادة أخذت الروح اللي بها حركتها وحياتها، فيه شيء اسمه روح هذه الروح أو حياة هذه الحياة. ما روح هذه الروح وما حياة هذه الحياة؟ هي التي يمتاز بها المؤمن الذي آمن بالله. حين يؤمن بالله ويأخذ عن الله منهجه يكون فيه روح جيدة، روح لروحه، وحين لا يأخذها يأخذ الروح لزي الكافر تمام. ولذلك يلفتنا الحق بالتعبير عن هذه الأشياء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم هو يخاطبهم وهم أحياء، يخاطبهم بالتكليف. إذا فيهم حياته التي تخلفها الروح الأولى في المادة فتصير لها كل الملكات، لكن إذا دعاكم لما يحييكم يعني حياة هذه الحياة. وبعد ذلك يأتي في المنهج الذي ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسميه روح أيضا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا فسماها روح لأن بها حياة الحياة أو روح الروح التي جعلت للمادة مظاهر تلك الحياة. ويسمي من ينزل بها روح، نزل به الروح الأمين، لفظ واحد استعمله فيما يخرج المادة إلى حيز حركتها وحيويتها ونشاطها، واستعمله في المنهج الذي ينزله، واستعمله في الهابط من المنهج، فذلك روح وذلك روح وذلك روح. إذا إيمان يتولد من روح عن روح عن روح، إيمان كفيل بأن يضع للناس منهج حياتهم. وحين يقبل الناس على منهج الله يقبلون على كل عمل بأن يبدأوه دائما كما أقول في كل مرة، يبدأوه ببسم الله. ومعنى بدأه ببسم الله أنه هو الذي سخر، وأنك يا مادة حين تنفعلين لحركتي لا تنفعلين بطاقتي ولكن بتسخير الله لي، بتسخير الله، تسخير الله التي لي أنا. إذا تبدأ في كل عمل بسم الله، وإذا انتهيت إلى نجاح فقل الحمد لله، وإذا نعمت بثمرة من ثمرات عملك فقل دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. حين يقبل المؤمنون على منهج ربهم تنتظم حركات حياتهم، فلا تتعارض ولكن تتساند ولا تتعاند. وحين يوجد المجتمع الذي لا يتعاند أفراده وإنما يتعاضدون، يوجد المجتمع المثالي الذي ينشده كل الناس، ولكنهم ضلوا حين بحثوه وطلبوه عن غير منهج الله، وقد كفل الله لهم ذلك المنهج. فمن كان عليه فليلزم، ومن لم يكن عليه فليحاول أن يحمل نفسه عليه. واعلموا جميعا أن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. فما يمكن لمؤمن أن يستقبل قدر الله إلا بالرضا، ولا قضاءه إلا بالتسليم. وتلك ميزة الإيمان الأولى، حين تستقبل أحداث الحياة وخطوب الكون بمزيج إيماني يفسح للعين أن تدمع وللعاطفة أن تحزن، ولكن يجعل كل ذلك في نطاق قلب مؤمن راض مسلم. وهكذا علمتنا الأسوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ودع ابنه إبراهيم عليه السلام فقال: إن العين لتدمع

فحين يتنبه الى مثل هذا لا شك انه سيعدل من سلوكه ومن منهجه تعديلا يوسع دائره النفع ويقلل من دائره الشر مهما امكن حتى يحظى بمثل تلك الحفاوه التي قد يجدها الميت اوسع مما يجدها وهو حي. كل ذلك معايير تعطينا ان قضيه الموت قضيه اصيله في الكون وهي الحقيقه المجمع عليها وهي في نفسها ان نظرنا اليها بمنظار الايمان والتصديق قضيه خير في ذلك الوجود. واذا نظرنا نظره اخرى وجدنا ان الله قد يعطي لكثير من الناس ان يعمروا تعمير ثم يسلبهم نشاط الحياه فيجعل من تعميرهم عاله على غيره حتى يصبح المحيط حول المعمر الذي فقد حركه الحياه والقدره عليها تصير تبعه شاقه فيتمنى هؤلاء ان يريحه الله. اذا وجود هؤلاء الذين نراهم بهذه الصوره ضرب نموذج والنماذج دائما تكون قليله حتى لا يستقبل الانسان قضيه الموت ولا حقيقتها الا استقبال من يعلم انه الخير. وايضا يتنبه الانسان ايضا الى ان الله الذي خلقه وامده بمقومات حياته وامده بدين يحدد حركه هذه الحياه يجب عليه ان لا يضع ثقته كلها في من يموت. ولذلك يعلمنا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. فرب عظيم لفت الناس بعظمته لفتا يجعلهم يفتنون فيه وان كل ذلك من ثمار عبقريته ومن ثمار رجولته ومن ثمار همته. وبعد ذلك يفتن الناس بالسبب عن الموت فياتي الحق ليلفتنا ويخطف منا الخطفه حتى يشعرنا باننا يجب ان يكون توكلنا على الحي الذي لا يموت. فاذا انتقلنا من منطقه عقيده في الذات وعقيده في الصفات يجب ان لا يعجب عن ذلك ان الحق اذا قال اتصف بالصفه وقال عن خلقه انهم يتصفون بمثل هذه الصفه لازم تكون الجهه منتصفه للانسان قدره وللحق قدره. هذا الاشتراك اشتراك لازم لكن قدره الحق لا يمكن ابدا ان تكون من جنس قدره الخلق. لماذا؟ ان القدره في الحق ذاتيه والقدرة في الحق ليست ذاتية. قدرة في الحق لازمة والقدرة في الخلق غير لازمة. أهم حاجة دوّاها في الفلسفة أن القدرة في الحق والقدرة في الخلق اختلف في شيء ذاتي. ما هو هذا؟ يقول لك إنسان ضعيف ما عندك قدرة وإنسان عنده قدرة قوة. الإنسان الضعيف تعرض لشيء يحمله فلم يحمل فاستعان بأكبر منه وبأقوى. حين يستعين بأكبر منه وبأقوى يحمله. فالقادر والقوي من جنس البشر لم يستطع ان يعدي قوته للضعيف وانما عدى اثر قوته بان فعل له حملها عنه. الضعيف لا يقدر ان يحمل فالقوي جاء فحمل والضعيف لم يحمل. اذا فالقوي والقادر من البشر كل ما في استطاعته ان ينقل اثر قوته الى الضعيف ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يضعف خلقه في شيء يستطيع ان يعدي لهم من قوته. لا تقدر على هذه لا انا اردت ان تقدر. مجرد اراده ان تقدر تقدر انت وتقدر. إذا هذه مسألة واجب من العقل يقف فيه فرق بين نقل أثر القدرة والقوة وبين أن تقول للضعيف كن قويا فيكون قوي وقبل ذلك لا يحمل وبعده يحمل. تلك هي العبرة في أنها لا تعدي أثر القوة وإنما تعدي من القوة. حين يريد لك بكن تقول قوي تكون قوي والمعجزات كلها من هذا النوع. عسى قالت لها يا موسى تبقى حيه دي مساله مش في قدره احد اضرب البحر بالعصايا انخلق مش في قدره احد انما عدى لموسى لذلك موسى كان دقيقا او متحقق في الايمان حينما قال انا لمدركون قال كلا بملكه كلا لا بقانون قدرته ولا بقانون طاقته قال كلا وجاء بالحيثية إن معي ربي سيهدي. إذا بقانون مصر قال له مدام تنيني كده اضرب بعصاك البحر. أراد الله للبحر أن يخرج عن قانون سيولته وخرج البحر عن قانون سيولته. وتجد هذه المسألة واضحة في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال ما قتاه عنه القرآن ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى يعني آمن مش بلى معناها هكذا. طيب كيف يقول بلى يعني آمنت ثم يأتي بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي؟ هل الإيمان غير اطمئنان القلب إلى عقيدة الله؟ وإذا كان اطمئنان قلبه موجود فكيف يقول بلى؟ يجب أن نتنبه إلى السؤال. لم يكن السؤال أتحي يا رب الموتى أنا ولكن السؤال كان كيف تحيي الموتى. فكأن قدرة الحق على إحياء الموتى أمر مسلم إيماني وهذا هو المطلوب التكليفي. آمنت تكليفيا أو أنا آمنت لأنك أنت تقدر تحيي الموتى إنما السؤال ما أتحيي مسألة كيف. وحين تقول كيف بنيت هذا البيت لا يعني أن بناء البيت فيه شك وإنما تريد الكيفية. إذن فاطمئنان القلب في بلى وارد على شيء وقوله ليطمئن قلبي وارد على شيء آخر. فالإيمان هناك للعقيدة التي تؤمن بأن الله يحمر ولكن السؤال بكيف. وحين يأتي السؤال بكيف يبقى لا علاقة له بوجود الحدث أو عدم وجوده يبقى موجود الحدث. انظروا الى الحق سبحانه وتعالى ليجيب. قل من الذي يأخذ ابراهيم قل اربعة من القلب فترضن اليه تضمهن في العصف عن قوائل تحقق منها. فانت اللي جبت السيرة ما فيك لا سحر ولا سحر. وبعدين قطع في ايدك مستحيل قطع بالسكين وبعدين ضع على كل جبل منهن جبل. وبعد ذلك الفيصل هنا بقى ما قالت الحق ثم انا امر ان ترتج لها الحياة فترتج الحياة لا ثم ادعهن انت ادعي الحياة في نفسك العجلة مش انني احييه العجلة انني ان اردت مثل ما كنت تتحيي على عندك خلاك هي الحياة تلك الحياة. ثم تأتي العقيدة لتأخذ افعال الحق سبحانه وتعالى لأننا عندنا في اكتزاز وفي اكتفاف وفي الأفعال. ساعة يقول الحق تعال إياه أن تقارن قانونك وتدخله في أن تفعله. حين يقول فعل فلا سلامة في قانون. لا تستعجل شيء لأن الحدث يجب أن يقارن بطاقة فاعل الحدث. فلا تأتي بفاعل الحدث لتناقش الحدث من فعل الآخر. توجيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث على الأربعين. ساعة عام الفيل ما كان موجود كان هناك أناس ممن عاصروا النبوة كان سنهم 60 سنة وكان سنهم 70 سنة ويمكن 80 ويمكن 70. اللي سنه 60 ده اللي سنه 70 اللي سنه 80 أدرك حادثة الفيل كما وقعت. ثم جاء القرآن ففسره. لو أن الحادثة قصت في القرآن على غير ما رآه المعاصرون لكان التكذيب واضح. يقول أهل تحدث عن حادثة في داريك انتهارها، هل حدث إن فيه خير وبقت تلك حجارة وجعلت متعطف معكم؟ مسألة يبقى التكذيب فيها واضح. وكانت تكفيهم مؤونة القتال ومؤونة العملية دي. وإياكم أن تتبعوا بالذين يريدون أن يسهلوا الفعل على الله. يقول لك ده فيها ميكروب، ده أصل السر جاب حجارة فيها الميكروب. طب السر جاب حجارة على أين يعمل خير كده يجتمع على أنه لا يحمل في رجليه إلا حجارة ميكروبية؟ اتفاق يعمل خير دكتور على أنه يعني يتكي على هذا. برضه تثبت حاجة. إنما إيه الجلسة دي؟ ثم السر اللي جاب الميكروب ده. الميكروب ده ازاي يعني ناس مخصوصين هو اللي ينزل عليه واللي يهلكه؟ ثم اخر الميكروب ده له حضانه، مده حضانه، وبعد ذلك يفتك بالجسم ما ينزلش فيبقى حق مقتول على كل كده. ثم العرب ما كانش يعرف حكايه الميكروب دي من يستهلكها على الله، يعرف حضانه يعني مديله احجار. لو كان الاسلوب جاء على غير ما يعرفون ايامها لكانوا كذبوه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك؟ مدام فعل ربك ايه المسألة اللفتة دي؟ مدام فعل الله ما تجيبش قانون. طب ما هو قانون البشر لو كان جاب حاجة فيها ميكروب ورموها زي القنابل الميكروبية ما يكفي البشر يفضل يعملها. إذا مدام الحق قال قد فعل ربك إياك إنك أنت تفهم قوانينك. فعل ربك يبقى فعل ربك. ولذلك تجد هنا ملحة اسلوبي في منتهى القوة. الرسول يقول ده عمل سير طبعا ما شاهدهاش المشاهدة يعني للسير، لكنه خاطبنا وخاطبه وقال ألم ترى. إذا العلماء جزاهم الله عنا خير يقول لك ألم ترى دي معناها ألم تعلم. صحيح. يقول يعني ما دام ألم تعلم كما تكفي تعلم دي لازم ألم ترى بجال نعمة. قال لك آه. المعنى إيه؟ أن إخبار الله لك لتعلم إياك أن تجعلها دون المشاهدة والرؤية. فإذا قال لك الله عن أمر لم تشهده ألم ترى، معنى ذلك أنك يجب أن تقتصده وتعتنقه كأنك رأيت. ليه؟ قال لك وإلا كانت خواستك أو ثق عندك من ربك. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء؟ فحين يقول ألم تعلم يمكن مرتبة العلم دي إلى الرؤية، يمكن يجيب ألم ترى، فكأنما أخبر به الحق. مما مضى زمن يبقى أمر مفتد، لأن من الذي يحجب الإنسان يحجب عنه أشياء؟ ألف الإنسان محجوب عن حاضره بحاجز المكان. لا نعرف ماذا يحدث الآن في عند الشعب، لا نعرف ما يحدث في جدة لأن حاجز المكان منعنا. ويحجب عن الماضي بحاجز الزمان الماضي، ويحجب عن المستقبل بحاجز الزمان المستقبل. فإذا كان الذي يتكلم لا حواجز عنده من مكان ولا من زمان، يبقى إذا أخبرت عن ماضي فهو صدق، وإذا أخبرت عن آت يبقى كأنك تشهده. ولذلك كأنك تشهده كما جاء هنا وقال ألم ترى، يأتي في آيات أخرى ليؤكد هذا المعنى. يقول أتى أمر الله كما يفهم من أتى عند علماء اللغة وعلماء النحو. أتى ومعنى أتى أن فعلا حدث وقع قبل التكلم، وبعد ذلك يأتي بعدها ليلفتك. إن أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهل إذا كان أتى على كيف أستعجله؟ إنما يستعجل ما لم يأتي. فكأني أتى دونك معناها يعني عندك، ولكن معناها ما دام الحق قد قال فهو آت، لأنه لا شيء أبدا يقول دون ما يقول الحق أنه آت في أن لا يأتي. إذا أموره متفقة. إذا فسيطرة المكان، سيطرة الزمان علينا، سيطرة على المخلوق، ولكنها من مخلوقات الله فلا تتحكم فيه. ولذلك يضرب القرآن مسألة عقدية دقيقة عارفين الزمان يقول لك الزمان والفعل. هذا الفعل يتطلب منك ساعة. معنى تطلب الفعل لساعة أن الطاقة

يعني خيل إليه إنها يوم أراضي. لو خيل إليه ما تغيرت أوضاعه وعدوياته وإلى آخره، وما حصل في هذا. فيأتي الحق بالأدلة، الأدلة التي تثبت صدق 100 عام، دليل يثبت صدق 100 عام، ودليل يثبت صدق يوم أو بعض يوم. كان هذا هو العزيز معه ثمار ومعه طعام عز لسفر أو لسفر. فقال لي قال لي بيت المطعم انظر إلى حمارك. نظر إلى الحمار وجد المسألة الحمار ما وصلش إلى هذه الحالة من التفتت إلى عضويات ويلقى ما في حاجة خالص كده في ليل وليلة. فلازم لمدة بقى يعني طويلة إلى أن يصير بقى تراب كده والعظم. فمسألة 100 عام يوجد لها دليل يتشجع لوجود الحمار في هذا الوضع. وبعدين قال له انظر إلى طعامه. مشاركة لم يتسمع لم يتغير رائحة ما تغيرت. يبقى دليل على أن ما مرت عليه وقت. الله إذن هذا بسط في الزمن وذلك قبض في الزمن. الزمن مش ممكن أن يتم بسط مبسط في أنواع. قال لك ولكنه هو القابض الباسط يوعى تقول في القوانين فيه. وكنت أحب أن أستكمل معكم كثيرا من العقائد إلا أني أظن أن الوقت قد طال بنا وإن شاء الله نجتمع بكم في لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم.